الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. مع اسم من أسماء الله الحسنى، ونحن نتابع هذه السلسلة، اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم الكريم سبحانه وتعالى. وأنا أحضر هذه الكلمات استشعرت بكرم الله عز وجل وتكريمه للإنسان، وأن الإنسان مكانته عند الله غالية، وأنه لا يجب للإنسان أن يذل نفسه ولا أن يهن نفسه، لأن الله عز وجل فضله ورفع قدره. وهذا ما أريد أن أخبركم بما فتح الله به علي، فإن كان من فتح فرزقكم ساقه الله على لساني، وإن كان من غير ذلك فإنما هو من ذنبي ومن الشيطان، ونسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، اسم الله الكريم، هناك أسماء يجب على الإنسان أن يتخلق بها من أسماء الله، وهناك أسماء لا يجب على الإنسان أن يتسمى بها. فاسم الله الخالق، اسم الله ذو الجلال والإكرام، اسم الله عز وجل القديم أو صفة القديم، لا يجب على الإنسان أن يتسمى بهذه أو أن يسمي نفسه بهذه الأسماء. لكن هناك أسماء الإنسان لو سمى نفسه وتخلق بها فهذا شيء محمود، نتخلق بأخلاق الله وبأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حين تكون أنت اسم الله الحليم، حين تكون عندك حلم فقد تخلقت باسم الله الحليم، حين يكون اسم الله الكريم تكون إنسان ذو كرم فقد تخلقت باسم الله الكريم. والكريم حتى لا يأخذنا الوقت أيها الأحبة الكرام، الكريم اسم من أسماء الله، وقد يكون الإنسان متخلق بهذا الاسم سيسمى كريم، لكن لو أن الإنسان سمى نفسه كريم وظهر كرمه فإن هناك اسم لله عز وجل وهو الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وإذا كنا نتحدث عن الكرم أو عن إن اسم الله الكريم، فعندنا أموال، عندنا مكرم ومكرم. المكرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كرمك بأفضل شيء، أفضل شيء كرمك به أن جعلك عبده، أن جعلك عبده، أفضل شيء كرمك به جعلك عبده، ونهى عن العبودية لغير الله عز وجل، ونهى عن استعباد الناس واستعباد البشر، حتى لما انتشر عهد الرقيق والعبودية قبل الإسلام جاء الإسلام ليعالج هذه القضية، فجعل من كفارات الأيمان عتق الرقاب ليخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى لا يستعبد الناس بعضهم بعضهم بعضا. لهذا أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل من أجمل الأشياء التي كرمنا بها أن اصطفانا واختارنا وجعلنا عبادا له، نسجد له، نركع له، نتذلل له، لا نركع إلا لله ولا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يبين لنا ذلك في القرآن الكريم في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله يسجد ليه؟ لأن كل الكون، كل الكون عبد الله، سجد لله، كله يسلم تسليما لرب الكل، برب الشمول والعموم، لا يتخلف احد الا عند الناس، الا عند الناس، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله، اي ومن لم يمتثل لعبوديه الله، من لم يمتثل لعبوديه الله ومن لم يسجد لله وحده فقد اهان نفسه حين حكم عليها ان تكون من اهل النار، فأهان نفسه وأهانها الله سبحانه وتعالى، وليس لها من دون الله من مكرم، ليس لها من دون الله من مكرم. الله كرم الإنسان حين قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف الجمال بقى، من الجمال اللي ربنا كرمك به ان شارك في البر والبحر، سخر لك كل ما في الكون، كل ما في الكون، سخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم النجوم، سخر لكم الفلك، سخر لكم البحر، كل ما في الكون سخره المولى عز وجل اكراما لك، لانك انت الوحيد اللي هتعبده، وانت الوحيد اللي هتسال عن عبوديته سبحانه وتعالى. انا عرضنا الامانه على السماوات، امانه العبوديه، الامانه على السماوات والارض والجبال، فعلينا ان يحملنها، واشفقنا منها مسؤوليه كبيره، واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لان هو اللي ظلم نفسه بهذا الشيء. ليه؟ هنا انسان فينا مطالب ان هو يمتثل لله ويكون عبدا لله، وهذا تشريف، وهذا تشريف، شرفنا الله ان نكون عبادا له، شرفنا الله. حملنا في البر والبحر، شوف انت بقى تركب الدبه بتاعتك تقول ايه؟ تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني ما سخرناش له زي ما سخروا لنا، يعني كده شوف بقى، زي ما تركب الدبه بتاعتك المفروض الدبه تركبك، لكن القران يقول كده، غير كده، ربنا كرمك سخر لك كل ما في الكون، من هذا تركب الدبه بتاعتك وتقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شوف بقى ربنا ما سخركش ليه. هات لي آية في القرآن، هات لي آية في القرآن 36 آية في القرآن هات آية واحدة تقول إن ربنا ذكر فيها إنه سخرك أنت يا ابن آدم ولو لله ولو لله. والله ما رأيت آية في القرآن تقول وسخرتك لنفسي. لكن ربنا يقول في الأحاديث القدسية عبدي خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك. خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك. لهذا أيها الأحبة الكرام الإنسان حين يسجد لله فذلك تكريم من الله للإنسان. إنما الناس اللي تستعظم إنها تسجد لله ونقول له أنت أهنت نفسك يا حبيبي ومن يهم الله فليس فما له من نكر. لذلك أيها الأحبة الكرام سخر لك كل ما في الكون ولم يسخرك أنت لأحد سبحانك إكراما لك إكراما لك رفع قدرك رفع قدرك. أنت إنسان كريم كرمك الله عز وجل. لهذا كلمة كريم الناس فهموها فهما خاطئا في حياتنا الدنيويه. يقول لك انسان كريم لان ما شاء الله لما يجيله ضيف بيعمل له اللي ما حدش شافه ولا حد سمع عنه. هذا كرم. فهمنا الكرم هو كرم الضيافه وقراءه الضيف. فهمنا الكرم على انك انت تديني فلوس او انت تاكلني ولا انت تطعمني ولا تشربني. الا لكن الكرم ايها الاحبه الكرام عرفه العلماء بان الكرم هو كل صفة محمودة يرفع بها قدر الإنسان عند الله وعند الناس. كل صفة محمودة. حلمك كرم. ودك كرم. بشاشة وجهك كرم. عفوك وصفحك عن الناس كرم. أخلاق منك كرم. أخلاقك كرم. ليلك في التعامل كرم. صبرك كرم. سخاءك كرم. إذا كلمة كرم فهمها الناس عن الكرم في الضيافة. لكن الله عز وجل يبين لنا غير ذلك أن صفات الإنسان بكلمة كرم هي صفة أخلاق وليست صفة بطون وليست صفة موائد وليست صفة مشروبات. هي صفة أخلاق يتخلق بها الإنسان. الإنسان في هذه الحال يكون إنسان كريم. ربنا سمى نفسه كريم ليه؟ ربنا لو أن الناس جميعا سأل الله في صعيد واحد لأعطى كل منهم مسألته دون أن ينقل ذلك من خزائنه شيئا. ولذلك أيها الأحبة الكرام عبدي لا تخف من ضيق الرزق ما تخشى من ضيق الرزق وخزائنه ملا وخزائني لا تنفذ أبدا. إذا ربنا كريم. ربك إيه؟ ربك كريم. إذا كان المسألة مسألة ماديات. لكن ربنا نظر لنا كلمة كريم. كلمة كريم يا إخواننا لها أكثر من معنى. كرم. كرم في النسب. شوفوا اسمع سيدنا النبي يقول لك كرم في النسب. إذا إنسان نسبه شريف فهذا إنسان كريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من بعض. هذا كرم. هذا كرم. نسب شريف. نسب طاهر. إنسان لا يدنس نفسه. ولو كان الكرم في الطعام والشراب فحسب لما رأينا الياقوت والماس يسمى بالحجر الكريم. إن الياقوت والماس يسمى بالحجر الكريم. اسم كريم ليه؟ هل هو أكرم شيء لحد الآن يقوت الناس؟ أبدا. لكن منظره لطيف ملمسه ناعم لا يحمل غبارا لا يدنس له رونق له كذا وكذا. هكذا يسمى حجر الكريم. أيها الأحبة الكرام هناك إنسان هناك مكرم مكرم وهو الله سبحانه وتعالى وهناك مكرم وهو الإنسان. وهو الإنسان. من اللي بيكرمك؟ الله. ايه وسائل التكريم؟ تعال شوف بسرعه كده عشان الوقت بيسرعنا. وسائل التكريم ربنا لما اختارك لعبوديته سبحانه وتعالى اسجد لك كل من في الكون منذ ان كنت حتى الملائكه اسجدها لك منذ ان كنت نطفه في ظهر ابيك ادم. ليه بيسجد لك الملائكه وهم لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون به؟ انت بتعصي ربك سبحانه وتعالى. ليه اسجدك ملك؟ لانه انت اكرم مخلوق. أكرم مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ينظر إلى الكعبة ويقول لحرمة دم المسلم أشد حرمة عند الله منك من الكعبة. المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة الكعبة. لو أن الكعبة هدمت عشرات المرات لكان أهون عند الله من إراقة دم المسلم. أهون عند الله من إراقة دم المسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذا الإنسان مكرم من قبل الله، تكريمة من قبل الله. أنت تسجد لله سبحانه وتعالى، تسجد لله تعالى، تدخل في وسائل تكريم السريعة. الحسنة عند الله بعشر أمثالها، أليس هذا كرم؟ من هم بحسنات ولم يفعلها كتبت له حسنة. ده انت ما عملتهاش، كتبت له حسنة. تقدر تدي واحد أجر على شيء ما اشتغلوش؟ الله عز وجل يقول لك مجرد ما تشوف نيتك انك انت عاوز تعمل خير وما عملتهوش، بس تبقى صادق في النية، يكتب لك بحسنة. ومن فعلها كتبت له عشر حسنات، والله يضاعفها الى 700 ضعف. من هم بسيئة ولم يفعلها، سيئة كان عليها من نصيبه ما عملهاش، تكتب له حسنة. أليس هذا كرم من الله علينا؟ من هم بسيئة وفعلها تكتب له سيئة واحدة. دخلناها زي الحسنة بعشرة، عشر سيئات بزي العشر حسنات، يقول لك لا سيئة واحدة. ومن استغفرها غفرتها له. سبحان الله، أليس هذا كرم من الله؟ الله عز وجل حين تتوب وأنت مذنب، وهذه بشارة يا شباب، يا شباب الأمة، يا من عصيتم كثيرا، يا رجال الأمة، يا من شربتم على الله شراب البائل عن أهله، أليس من كرم الله أنك إذا تبت وكنت صادق مع الله في التوبة الله يبدل سيئاتك حسنات؟ أليس هذا كرم من الله؟ يبدل كل سيئاتك حسنات، كأنك ما عصيتش ربنا ولا ذنب. يبدل كل سيئاتك حسنات، أليس من كرم الله عز وجل؟ أن الإنسان إذا فعل سيئة وأتبعها بحسنة، الحسنة تفترق السيئة. طب وإذا فعل بعد السيئة حسنة أخرى، هل السيئة تمحي الحسنة؟ أبدا، السيئة لا تمحي الحسنة، بل إن الحسنة هي التي تمحي السيئة. أليس هذا من كرم الله؟ أليس هذا من كرم الله علينا؟ اسمعوا إلى القرآن، هذا إن كان هذا في الدنيا، اسمعوا إلى القرآن إلى تكريم الإنسان في الآخرة. تكريم الإنسان في الآخرة يا أخوة. مؤمن آل ياسين لما جاءه الموت وكشف الله له غطاء عن بصره، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ورأى مكانته في الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مكرم، بس تعال شوف انت تكرم عند ربنا في الجنة ايه. تقرأ كده سورة المعارج، اقرأ سورة المعارج يا اخوة. ان الانسان خلق هلوعا اذا مساه الشر جزوعا واذا مساه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم داومون. اول شوفها من التكريم في الاخره، المداومة على الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحالة الثانية، والذين يصدقون بيوم الدين، عارف إن في يوم هيتحاسب فيه، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خايف من عذاب ربهم، قاعد خايف طول الدنيا، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير ممنون، والذين هم لفروجهم حافظون. مش عامل العملية مشاع، مطلوبة عنده مشاع، يزني وقت ما يزني، ويشرب وقت ما يشرب، ويسهر مع غيرته مش مشكلة، وزوجته تيجي تتكلم معاها ما لهاش حق انها تتكلم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف رب العز وجل يقول ايه بقى، يقول اولئك في جنات مكرمون. مكرمون، حط تحت كلمه مكرمون ديت اشيل الخط. تكريمك يا أخي الكريم. يوم أن تدخل الجنة، يوم أن تدخل الجنة، يوم أن تقترب الجائزة الكبرى، ليس جائزة الفوازير التي تفسد رمضان على الناس وتضلل العقول وتفسد القلوب، ليست هذه الجائزة. ويعطونا الجائزة جائزة الفوازير، فوازير رمضان، ليست هذه هي الجائزة. إنما الجائزة يوم أن تأخذ كتابك فترفعه على رؤوس الأشهاد بيمينك، ها هم اقرأوا كتابي إني ظلمت أني ملاق حسابية. ربنا يقول فهو في عيشة راضية. هذا يا أخوة، هذا هو التكريم. أما تكون في جنة عالية لا تصنع فيها لاغية، لا تصنع فيها قطوف ولا دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. حين تكون في الجنة، حين تزحزح النار وتدخل الجنة ومن فرنجحها عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي أيها الأحبة، التكريم، كل التكريم، يوم أن تفوز يوم القيامة، يوم أن تبعد عن النار ولو شبرا، يوم أن تدخل ولو أقل درجة في الجنة. هذا هو التكريم الذي يجب على الإنسان أن يستعد له وأن يجهز نفسه له بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن وسائل التكريم عند الإنسان في الدنيا، نأخذ من اسم الله الكريم أخلاق نتخلق بها. قالوا أن من الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها الإنسان من صفات الكرم، يقول لك الكريم إذا قدر عفر. ودي اللي احنا عايزين نتخلق بها، بل خلي عندنا كرم اخلاق، نخلي عندنا كرم اخلاق. واحد ظلمني وانا قادر ننتقم منه، نعفو عنه. ده الرجل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. قال الله يحاسبنا؟ قال الله يحاسبنا. فرح رجل، فرحان ومبسوط، الله يحاسبنا. فلما لقى مبسوط فرحان قال لماذا؟ ليه فرحان؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا. الكريم إذا قدر عفا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر عليك، ولهذا الله يأتي بالمتخاصمين ويصالح بينهم وبين بعضهم، ويبكي النبي عند هذه المقولة ويقول عباد الله اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة. ربنا ما يمنش عليهم واحد في جهنم أبدا، ربنا ما يمنش عليهم واحد وحيد أبدا وأبدا وأبدا ولا سيئته أبدا، لأن ربنا كرمك من أي قضية العبودية فنجحت في الامتحان فتستحق التكريم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لهذا أيها الأحبة، قال الرجل الله يحاسبنا، قال الله يحاسبنا. فرح الرجل لأن الكريم إذا قدر عفا. الكريم إذا قدر عفا. من سمات الكرم أن تستر العيب وأن تخفي وأن تستر وأن تغفر الذنب وأن تخفي العيب. هذه من صفات الكرم يا أخي. لما يحصل بينه وبينك مشكلة، أو يكون في بينه وبينك مشكلة وكان بيننا وبين بعضينا حب، من صفات الكرم إنك أنت ما ترميش مرة واحدة. من صفات الكرم، من كرم أخلاقك، إنك أنت ما تطلعش كل عيوبي مرة واحدة عشان أنا خصمتك يومين. من صفات الكرم إنك تستر علي عيوبي وتغفر لي ذنوبي، وتغفر لي ذنوبي. قرأت وانا احضر الخطبة معنى جميل جدا، ورد ان امرأة ذهبت الى مفتي من دار الافتاء في احد الدول العربية، وهي امرأة كبيرة في السن. شوف الجمال، شوف الجمال يا اخو، امرأة كبيرة في السن راحت تفتي مفتي في مسألة، ويبدو ان عندها مرض في بطنها، فعندها ريح في بطنها، وهي تجلس مع الشيخ او تمشي خلفه، فخرج منها ريحا قويا زواجة المرأة. شوف السلوكيات بنا، شوف الكرم الأخلاق. لو تحصل معي واحد فينا نمسك طبله وزمارة ونلف بريد بالكامل ونفضح فيه، استر يسترك الله. من سطر مسلمة وستأتي في اسم الله الستير، من سطر مسلمة ستراه الله في الدنيا والآخرة. فلهذا الشيخ أكرمه الله وجد حرجا من المرأة، حرج شديد، فأراد أن يخفي هذا الحرج، فقال لا يمسك أيها الأخت. فقالت اسم فلان، فقال ارفعي صوتك لأن سمعي ثقيل، ارفعي صوتك لأن سمعي أنا لا أسمع جيدا، ارفعي صوتك، أعوذ بالله إن أنا ما سمعتش الريح الخارج منك ما تنحرجيش، ارفعي صوتك أنا سمعي ثقيل. من سطر مسلما في الدنيا ستره الله يوم أن يحشر الناس حفاة العراة، يسترك ربنا يوم أن تحشر حفاة العراة. شايفين المعاني الجميلة؟ هذا من كرم الأخلاق، ليس من كرم الأخلاق أن تفتش على معلوم الناس، ليس من كرم الأخلاق أن تأكل أحلى أحماقك ميتاً، ليس من كرم الأخلاق أن تشيع الفتنة في المجتمع، ليس من كرم الأخلاق أن توقع النميمة بين الناس. اكتب في قلبك، اكتب في قلبك، ما فقد راى عبد جرأة أكبر عند الله من جرأة غيظ يكظمها صغار الضفاف. جرأة غاز حط جنبك واكتب وخليها الله ربك يعوضك خير، خليك كريم وفي تلاقي أجرك من الكريم سبحانه وتعالى. كرم الأخلاق أنك لا تنشر عيبا لأحد ولا تكشف سترا لأحد ولو كان بعد الموت. لو واحد مستعملك على سر ومات ما تقولش هو مات بقى وعملية خلاص، لا. سيدنا حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله، أصر إليه النبي بيرسل 17 واحد من المنافقين، 17 واحد من المنافقين، وعهد على نفسه أن لا يصلي على أحد منهم، لأن القرآن قال كده. اقتداء برسول الله. يأتي عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين قائد، وحذيفة جندي عنده، ويتحايل عليه يقول له أستحلفك بالله يا حذيفة. هذا كان غلس عليك غلس شوية، فهمني هو عمال كده بيزومي، ما كنت واحد من النهار. محمد يبتدي رايح كده وانا تعبان وبتاع، خدي مادة من هنا، أنت ما تسمعش الكلام، أنت ما راضية مش عارف إيه ده، وفي شقة في الغلط على الله، أعطيله بالكف مع السلامة، بقى منتجر الغلط بعد كده استقبلك استقبال حق؟ منتجر الغلط استقبلك بعد كده؟ منتجر الغلط رحب فيك؟ منتجر الغلط يكتشف وجهك تاني؟ هذه الأخطاء اللي احنا بنتعلم من كده يا اخوان. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا درس جديد جدا. احنا ليش الشارع بنلاقي عيل صغير من سنين عيل الجزائري من عند الاهلين لو قال السلام عليكم ما ردش عليه السلام. الولد يقول السلام عليكم ما ردش عليه السلام. انا ساعات بمشي في الشارع بلاقي عيل صغير كده، السلام عليكم يا شيخ، السلام عليكم يا جميل، بص حالي جدا. أنا بقى فرحان مبسوط، رد عليه السلام، واخد بالك؟ إيه الفرح ده؟ فرحان ليه يعني؟ أنا فرحان مبسوط، أولاً لأن ده ولد صغير وعرف الشيخ، أحسن مكان عرفني حاجة في كنايب ولا حاجة، صح ولا لا؟ تمام كده؟ هذا واحد. رقم اثنين، الولد لو عرف الشيخ عرف إن في حد اسمه مشكي، صح؟ رقم ثلاثة، إن ولد صغير بيطلع كلمة السلام، السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله، وتحية أهل الجنة، ده لما نعرفها أنا متخص عليه، متخص عليه، إنما أودي بمسكة التليفون وأقول لك من بعد ما يخرج من كتب البار، بار، شوف، تيس، أين المشكلة اللي احنا فيها؟ ماشي جدا، خلينا نتبعهم معا الألمان هذه اللغة نحترمهم نحترم لغتهم ماشي، لكن احنا كمسلمين مع بعض عندنا لغة نحترم لغة مع بعضين صح فضلين، زي الأخوان الألمان ما بيحترموا عليهم العقيدة بعدهم بينهم من بعض، احنا بعض نحترم عقيدتنا مع بعض ونحترم عقيدة الدين مع الدين، ديننا مع دينهم نحترمهم، دين المسيحي مع دين الإسلام نحترمهم، دين اليهودي مع دين الإسلام نحترم بعضهم، وخبرت ما دام الامر سلبي الا بالبعض المعلم والمشاركين اخذ دخل الله. فالشاك الكامل يا اخوان، فالشاك الكامل اذا الغرض السؤال زي ما انت عودي بص اخي محمد زي ما انت عودي وانا قلت لك قبل كده هو عامل زي خنزير الميه، الواد الصغير عامل زي خنزير الميه شعره قلت مش قادر اقولش عامل زي خنزير الميه اللي تصبه له فوق حضروا له حنفيه من تحت اللي هتعبوه له ده هو اللي هتطور من الشارع وتاخد من ولدي وتاخد من العيال وتاخد من الاولاد، بس نزلت ميه عقار ميه صابون ميه مسار ميه مسار ده وتبقى تذوب ولا انت نعم بعد كده من تحت الموضوع واخد بحضرتك، فهو هو اللي انت هتنزله من فوق هو اللي هتطور من تحت، فشوف انت هتعدي فيه شوف انت هتعدي فيه وخبرك والولد منتشر من اجل الحين تتعامل حاجه كويسه صح ولا لا؟ ولذلك من كان له صديق فليتصاعد انزل اعمل نفسك انت عايز شويه ازاي؟ وخبرك انزل اعمل عاوز يلعب بالدرزول ده انزل اعمل معاك شويه ايه المشكله؟ بتاع ال ال ال اسمها لا يا عم مش بتاع الدرزول ده عم تحت الدنيا ما بتسالش انت بنا ليه؟ هذه اللعبة تسمى لعبة القطن هذه اللي بعملها بالقطن القماش دي اسمها ايه؟ بابا كان حاجة زي كده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مر على أطفال يلعبون مر على أطفال يلعبون فقال السلام عليكم يا صبيان السلام عليكم يا صبيان من اللي عليهم الصغير نزل لهم ولا هم طلعوا